وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. هذا مأخوذ من قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب، وعلى المعتزلة الذين يخرجون مرتكب الكبيرة بكبيرته من الإيمان، وكلاهما يحكم عليه بالخلود في النار يوم القيامة. فالآية الكريمة فيها رد عليهم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، إذ لا يخلد في النار إلا المشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له. قال: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، لأن حتى الشرك من تاب منه تاب الله عليه، فقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من مات على ذلك، ليس من تاب من ذلك، وإنما من مات على ذلك، من مات على الشرك فلا مطمع له إطلاقا في المغفرة. فلا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، لأن التائب من الشرك يتوب الله عليه ويغفر الله سبحانه وتعالى له، كما في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: لا تقنطوا أي توبوا، لا تقنطوا، هذا أمر بالتوبة، توبوا إلى الله، إياكم والقنوط من رحمة الله، أقبلوا على الله بالتوبة والإنابة، فإنه يغفر الذنوب جميعا مهما كثرت ومهما عظمت ومهما كانت الشرك وما دونه، من تاب تاب الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي حتى الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك الذي هو أعظم الموبقات يغفره الله لمن تاب منه. فالإسلام يهدم ما كان قبله، ومن أسلم وصدق مع الله سبحانه وتعالى في إسلامه غفر الله له ما كان منه قبل الإسلام من شرك وضلال، فالإسلام يهدم ما كان قبله. نعم. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام. قال رحمه الله: فهنا أي في هذه الآية، آية الزمر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، عمم وأطلق. عمم أي الذنوب كلها، لم يستثني منها لا الشرك ولا غيره، عمم الذنوب جميعا، فلم يستثني منها ذنب في، بل عمم. وأطلق أي المغفرة، وأطلق أي المغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلم يخص ذنب ولم يقيد المغفرة، بل عمم وأطلق، لأن المراد به التائب، لأن المراد به التائب، والمراد أن من تاب من الذنب أيا كان الذنب تاب الله عليه، من تاب من الذنب أيا كان الذنب تاب الله عليه مهما عظم الجرم. قال: وهناك، أي في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خص وعلق. وهناك أي في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خص وعلق. خص أي الشرك بأنه لا يغفر، خص الشرك بأنه لا يغفر، خصه أي من بين سائر الذنوب، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، خص بخلاف الآية الأخرى عمم إن الله يغفر الذنوب جميعا هناك في حق التائب، لكن هنا خص ذنب الشرك من بين سائر الذنوب بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه، وعلق أي ما دونه بالمشيئة، وعلق أي ما دون الشرك بالمشيئة، قال ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، هذا تعليق لما دون الشرك بالمشيئة. فإذا هذه الآية الكريمة آية النساء هي في حق من مات على ذلك، وآية الزمر في حق من تاب، ومن تاب من الذنب أيا كان ذنبه تاب الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال: إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان وبالعكس. قوله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب. قال: ويقال إن الوثن أعم، إن الوثن أعم أي أعم من الصنم أو الأصنام، فالأصنام أوثان داخلة في عموم. قال: وهو قوي، يعني قول قوي. نعم. فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان وبالعكس. قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: هذا يبين لنا أهمية الدعاء وضرورة العبد إليه، وجوب الإلحاح على الله سبحانه وتعالى فيه، يدعو لنفسه ولذريته أن يجنبهم عبادة غيره. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فمن الائتساء بإبراهيم الخليل عليه السلام الدعاء، الدعاء الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يعيذ المرء وأهله وذريته من عبادة غير الله، من عبادة الأصنام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقد بين أي إبراهيم الخليل عليه السلام ما يوجب الخوف من ذلك أي من الشرك، ما يوجب الخوف من ذلك أي الخوف من الشرك في قوله عليه السلام في دعائه: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا يوجب الخوف، إذا كانت أضلت كثير من الناس فهذا مما يوجب الخوف من الشرك، لأن كثيرا من الناس قد أضلتهم الأصنام عن إخلاص الدين لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. كان أكثرهم، مثلها أيضا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأكثر الخلق في كل زمان أضلتهم الأصنام، أضلتهم الأصنام عن أضلتهم الأصنام والأوثان عن إفراد من خلقهم وأوجدهم بالعبادة، فاتخذوا معه الشركاء وجعلوا معه الأنداد يصرفون لهم خالص حق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. هذا من فقه السلف رحمهم الله، هذا من فقه السلف رحمهم الله. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده، خاف من الشرك، خاف من الشرك ودعا بهذه الدعوة لنفسه ولذريته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب بعيد عنها، فإنها أضلت كثيرا من الناس. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إمام الحنفاء خاف من الشرك فكيف يأمن البلاء من هو دونه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. قال: فلا يأمن، فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. نعم. ومثل هذا الدعاء في دعاء إبراهيم الخليل جاءت السنة بأدعية كثيرة في هذا الباب، مثل الدعاء الذي مر الإشارة إليه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهي دعوة عظيمة، جدير بالمسلم أن يعنى بها، كذلك جدير بالمسلم أن يعنى كل يوم في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يكررها 3 إذا أصبح و3 إذا أمسى. وقد ثبت بذلكم الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك الدعاء الذي فيه التعوذ بالله من الضلال ومن تقلب القلوب، كقوله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، ونحو هذه الدعوات. فيحرص المرء على الدعاء والإلحاح على الله أن يثبته على الإيمان وأن يعيده من الشرك وأن يجنبه عبادة الأصنام والأوثان، ويتبع الدعاء بالمجاهدة للنفس. ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يعرف الشرك ما هو. قد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ من لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه؟ ولهذا بعض الناس بسبب جهلهم بالإشراك بالله وحقيقته يقعون فيه ويمارسونه وهو لا يدري عن حقيقة حاله وأنه متلوث بالشرك. ولهذا تجد بعضهم ربما قال لا إله إلا الله وفي الوقت نفسه يمد يدي الضراعة لغير الله، ملتجئا إلى غيره، مستغيثا به، صارفا له أنواعا من العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث بن يزيد يعني بن الهاد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وماذا يحصل عندهم؟ ماذا يحصل عندهم إذا أحيل عليهم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ وفي ذلك اليوم كل يفر، نفسي نفسي، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا أحيل عليهم أي شيء سيحصل عندهم؟ وهذا يبين لنا أن صفقة المرائي من أشد ما يكون أو من أشد ما تكون خسرانا. فماذا ينفع المرائي عندما يرائي الناس، ولا سيما أن زماننا هذا جدت فيه من الوسائل التي جرأت كثير من الناس على مزيد من الرياء، على مزيد من الرياء من خلال الصور الثابتة والمتحركة. وأصبح كثير من الناس في مواطن العبادة والقرب في المساجد وعند بيت الله الحرام وفي المشاعر، مشاعر الحج، لا هم له إلا أن يلتقط لنفسه الصور التذكارية في كل موضع من هذه المواضع، والغرض منها أن يريها الآخرين. فأين هذا من قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، وقوله وأتم الحج والعمرة لله، أي خالصا لا رياء فيه ولا سمعة. أينه من قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث إلى آخر الحديث. حتى الصلاة المساجد مكان العبادة أصبح عدد منهم لا هم له إلا التقاط الصور التذكارية. حتى من الأمور المؤسفة حلق العلم، حلق العلم، بعضهم يمر على حلقة العلم ويلتقط له لنفسه صورة في حلقة العلم ويمشي، لا هم له في العلم ولا هم له في معرفة دينه الذي خلقه الله لأجله، وإنما يلتقط صورة ويقول هذه الصورة لي في حلقة فلان، هذا همه. فهذه مصيبة عظيمة وبلاء كبير جدا ابتلي به كثير من الناس. وعقوبة المرائي وخيمة جدا، مثل ما جاء في هذا الحديث وقال اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. صفقة خاسرة من أعظم الخسران والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ، وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة. قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان عليه حقا أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. نعم، فكيف لا يخاف وما فوق أي من الشرك الأكبر ممن هو دونهم أي دون الصحابة في العلم والإيمان بمراتب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة وهم من هم في الديانة والإيمان والصحبة والملازمة، قال أخوف ما أخاف عليكم، أي أشد شيء وأمر أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسألوا عنه، وهذا يدل على حرص الصحابة وعظم عنايتهم بتوقي الشرك والبعد عنه. فإذا كان خافه على ذلك الرعيل المبارك والجيل المبارك جيل الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بمن هو دونهم؟ فهذا أيضا من الدلائل على وجوب الخوف من الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون. لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون. إذا سئل أحدهم ما معنى لا إله إلا الله فسرها بالربوبية أو الخالقية، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا غني بنفسه عما سواه إلا الله، لا يفهم من التوحيد إلا هذا المعنى، وهذا القدر من التوحيد أقر به المشركون. إذا سئلوا من الخالق من الرازق قالوا الله، لا يقولون الأصنام، فهذا القدر أقر به المشركون، وهو لا يكفي ليكون به المرء موحدا ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة حتى يأتي بلازمة وهو توحيد العبادة الذي هو مدلول لا إله إلا الله. فالتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة عظيمة في تفسير التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث. وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر. قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، يعني في شدة خفاء الشرك، وأن الشرك منه خفي وجلي. والخفي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى من دبيب النمل، وحتى يدرك المرء شدة خفاء هذا الشرك فليتأمل في حاله وهو جالس. لو مرت نملة وثنتين وثلاث وأربع من جواره وهو جالس ربما لا يشعر، لا يسمع لها صوتا ولا يرى لها شخصا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشرك أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، فهذا يدل على شدة خفائه. وإذا كان بهذه الصفة وجب أن يكون توقي أشد التوقي، والحذر منه أشد الحذر، واللجوء إلى الله يكون دائما أن يعيد المرء من هذا الشرك الذي هو الذي منه ما هو بهذا الخفاء، أخفى من دبيب النمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبهه. انتهى. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.